إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلبي يحن إلى مدينة طه فمتى أزور المصطفى أرانا لبثوا ثياب البيض شرات الرضا وأنا لأجلهم لبست سوادي نحروا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد ذبحت فؤادي بالله يا زور رب محمد بلغوا مني السلام لعاشق مفتت الأكباد بالله يا زوار رب محمد بلغوا مني السلام لعاشق مفتت الأكباد لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولتهم ميرا جدبروا لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي عنجل الضرر يا قائد الركب أنجلي إذا أمامك لعينيك القبة الخضراء والحجر ووقفة عند شباك الحبيب المصطفى لا تبقي من الشوق مطويا ولا أنت له يا سيدي يا رسول يا أكرم الخلق جئتك قاصدا يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله وجل فلا تخيب من أتى لحماك فلا تخيب من أتى لرضاك فلا تخيب من أتى لجواك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله جئتك قاصدا فلن تخيب من أنت لحماك يا سيدي كن منجدي من حر نار في غدي واشفع لنا في الموعد وارحم محبا مغرما ويمم نحو المدينة ترى الأنوار ويمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد عيمانا بينا واقصد عيمانا بينا طال المختار واقصد عيمانا بينا طال المختار يمن نحو المدينة ترى الأنوار يمن نحو المدينة ترى الأنوار واقصد عيمانا بينا طال المختار واقصد عيمانا بينا طه المختار سيدي يا أبا الزهراء نرجو نظرا سيدي يا أبا الزهراء نرجو نظرا سيدي يا أبا الزهراء نرجو نظرا ليلا ونهارا يمن نحو المدينة ترى الأنوار يمن نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حرمان نبينا واقصد حرمان نبينا طه المختار واقصد حرمان نبينا طه المختار سيدي يا أبا القاسم إني هائل سيدي يا أبا القاسم إني هائل سيدي يا أبا القاسم إني هائل سيدي يا أبا القاسم إني هائل عسى تقبلني خادم عسى تقبلني خادم عسى تقبلني خادم أنا والحضار عسى تقبلني خادم أنا والحضار يمن نحو المدينة ترى الأنوار يمن نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيمانا بينا واقصد حيمانا بينا طه المختار واقصد حيمانا بينا طه المختار وقف حول الضريح يا مليح وقف حول الضريح يا فسيح وقل قولا مليح وقل قولا مليح وقتل أسحار وقل قولا مليح وقتل أسحار يمن نحو المدينة ترى الأنوار يمن نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيمانا بينا واقصد حيمانا بينا طه المدينة طه المختار وبريدك والباء والذراع وبريدك والباء والذراع اطلب منه الشفاء واطلب منه الشفاء واطلب منه الشفاء واقتل اسحار واطلب منه الشفاء واقتل اسحار ومن نحو المدينة ترى الانوار يا من نحو المدينة ترى الانوار واصلح ما نبينا واصلح ما نبينا ترى المختار واصلح ما نبينا طه المختار والصلاة على النبي ومذهب والصلاة على النبي ومذهبي والصدمت على النبي ومذهبي هو روحي ومشربي هو روحي ومشربي سيد الحضار هو روحي ومشربي سيد الحضار يا من نحو المدينة ترى الأنوار يا من نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار نور المصطفى لامع بدر طالع نور المصطفى لامع بدر طالع هو للخير جامع هو للخير جامع فقلب حار هو للخير جامع فقلب حار يا من نحو المدينة طه المختار يا من نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.